إن تفكيرك قبل الخلود إلى النوم يثير الطاقة الكامنة داخلك. لنفترض على سبيل المثال أنك محتار بين بيع بيتك أو شراء أسهم معينة أو فض شراكة أو الانتقال إلى مدينة جديدة أو فسخ عقد واستبداله بعقد جديد. أيا كان الأمر، عليك فعل ما يلي: اجلس بهدوء في مقعدك الوثير بالمنزل أو في مقعد مكتبك، وتذكر أن هناك قانونا كونيا للفعل وردة الفعل. فالفعل هو تفكيرك، وردة الفعل هي استجابة عقلك الباطن لهذا التفكير. إذ يستجيب العقل الباطن وفق طبيعته التفاعلية والانعكاسية، بحيث يرد الفعل ويكافئ بمثله، وقانونه هو التبادل ويستجيب وفقا له. على سبيل المثال، عندما تفكر مليا في التصرف الصحيح، فإنك ستشعر بردة الفعل أو الاستجابة داخلك بشكل تلقائي، والتي تمثل إجابة عقلك الباطن أو توجيهه. للحصول على التوجيه، عليك ببساطة أن تفكر في التصرف الصحيح بهدوء، مما يعني أنك ستستخدم الذكاء اللامتناهي الكامن داخل العقل الباطن إلى الدرجة التي تجعله يبدأ في توجيهك. وعندما سيتم توجيه تصرفاتك والسيطرة عليها من قبل الحكمة الذاتية الموجودة داخلك التي تتمتع بعلم مطلق، وبالتالي ستكون كل قراراتك حكيمة، لأنك ستكون ملزما بفعل ما هو صحيح. وقد استخدمت كلمة إلزام لأن قانون العقل الباطن هو الإلزام. سر التوجيه: إن سر التوجيه أو التصرف الصحيح هو أن تكرس نفسك عقليا للإجابة الصحيحة إلى أن تجد ردة الفعل المرجوة داخلك، وهي عبارة عن شعور ووعي داخلي وحدث قوي تعرف من خلاله ما تحتاج إلى معرفته. وبما أنك ثابرت على استخدام قوة عقلك الباطن وأصبحت هذه القوة توجهك، وما دمت تعمل وفقا للحكمة الذاتية الكامنة داخلك، فإنك بلا شك لن تفشل ولن تقوم بأي خطوة خاطئة، بل على العكس، ستجد أن كل الطرق والسبل التي ستسلكها ستغدو مفعمة بالجمال والسلام. إرشادات للتذكر: أولا، تذكر أن العقل الباطن كان سببا في تحقيق جميع الإنجازات الرائعة لكل العلماء العظماء. ثانيا، عندما تركز اهتمامك وتكرس جهدك لحل مشكلة محيرة، فإن عقلك الباطن يجمع كل المعلومات الضرورية ويقدمها كاملة للعقل الظاهر. ثالثا، إذا كنت في حيرة بشأن مشكلة ما، حاول حلها بشكل ذاتي واجمع كل المعلومات الممكنة من خلال البحث والتحدث للآخرين. وإذا لم تحصل على إجابة، انقل الأمر إلى عقلك الباطن قبل النوم وستأتيك الإجابة بلا شك. رابعا، لن تحصل على الإجابة بين ليلة وضحاها، بل عليك أن تداوم على نقل طلبك إلى عقلك الباطن إلى أن ينبثق النور وتتبدد الظلمات. خامسا، عندما تفكر بأن الإجابة ستتأخر وبأن المشكلة صعبة الحل، فإنك بهذا تساهم في تأخر الإجابة بالفعل، فعقلك الباطن لا يعرف المشكلات وإنما يعرف الحلول فقط. سادسا، كن مؤمنا بأن الإجابة بين يديك الآن، واشعر بفرحة امتلاكها، وتخيل الحالة التي ستكون عليها لو تلقيت الإجابة المثالية، فعقلك الباطن يستجيب لمشاعرك. سابعا، أي صورة ذهنية مدعومة بالإيمان والإصرار ستتحقق من خلال قوة عقلك الباطن الصانعة للمعجزات، لذا كن واثقا به وآمن بقدرته، وسوف ترى العجائب تحدث لك حين تصلي. ثامنا، العقل الباطن هو مخزن الذاكرة الذي تخزن فيه جميع التجارب منذ الطفولة. تاسعا، عندما يتأمل العلماء في المخطوطات والمعابد والحفريات القديمة، يستطيعون إعادة بناء مواقع من الماضي وأحيائها من جديد، وكل ذلك بفضل عقلهم الباطن. عاشرا، انقل المشكلة التي تبحث لها عن حل إلى عقلك الباطن قبل النوم، وكن واثقا به وستأتيك الإجابة، فالعقل الباطن يعلم ويرى كل شيء، لكن يجب ألا أن تشكك في قدراته. 11. الفعل هو تفكيرك، وردة الفعل هي استجابة عقلك الباطن لهذا التفكير. لذلك إذا كان تفكيرك حكيما، فإن أفعالك وقراراتك ستكون مماثلة. 12. يأتي التوجيه على هيئة شعور ووعي داخلي وحدث قوي تعرف من خلاله ما تحتاج إلى معرفته، وهو شعور داخلي عميق عليك اتباعه. عقلك الباطن وعجائب النوم. أحد قوانين الحياة الثابتة هو أن تقضي 8 ساعات في النوم من أصل 24 ساعة، أي ما يعادل تقريبا ثلث حياتك. وهذا القانون ينطبق أيضا على مملكة الحيوان والنبات، فالنوم قانون إلهي، وكثيرا ما تأتي الإجابات لمشكلاتنا من خلاله. يؤيد الكثيرون النظرية التي تقول بأنك تخلد إلى النوم لتريح جسدك بعد التعب، وبأن الجسم يمر في عملية ترميمية أثناء النوم. لكن في الواقع لا شيء في الجسم يرتاح حينما تنام، بما في ذلك القلب والرئتان وجميع الأعضاء الحيوية. على سبيل المثال، يستمر هضم الطعام وامتصاصه إذا أكلت قبل أن تنام، كما يستمر جلدك في إفراز العرق وتستمر أظافرك وشعرك بالنمو. وبالمثل، فإن عقلك الباطن لا يرتاح ولا ينام أبدا، فهو متيقظ دائما ويتحكم بجميع وظائفك الحيوية، بالإضافة إلى أن عملية الشفاء تتم بشكل أسرع خلال النوم لأن العقل الظاهر لا يتدخل فيها. والأهم من هذا كله أن الإجابات الرائعة تأتي إليك أثناء النوم. لماذا ننام؟ أوضح الدكتور جون بيجيلو، وهو باحث شهير في مجال النوم، أننا خلال النوم ليلا نتلقى انطباعات عبر كل من أعصاب العينين والأذنين والأنف وبراعم التذوق وأعصاب الدماغ التي تكون في حالة نشاط تام. كما أن السبب الرئيسي للنوم هو اتحاد الجزء الأسمى من روح الإنسان مع طبيعته العليا خلال هذه الفترة، ليصبح بذلك جزءا من الحكمة والمعرفة الإلهية الواسعة. وأضاف الدكتور بيجيلو قائلا إن نتائج دراساتي لم تقتصر فقط على تعزيز الاعتقادات التي تفيد بأن الراحة من التعب اليومي هي ليست السبب الوحيد للنوم، بل أوضحت لي أيضا أنه لا يمكن لأي جزء من حياة الإنسان أن يكون أكثر ضرورة لنموه الروحي المتناسق والكامل من فترة النوم التي ينفصل فيها عن العالم الحسي. الصلاة هي أحد أشكال النوم. يمر عقلك الظاهر خلال اليوم بالكثير من الاضطرابات والنزاعات والخلافات، لذلك فإنه من الضروري أن تنسحب من العالم الحسي والمادي من حين لآخر، وأن تتواصل بهدوء مع الحكمة الداخلية لعقلك الباطن. ولا شك أنك ستستطيع من خلال الحصول على الإرشاد والقوة والذكاء في كل مرحلة من مراحل حياتك التغلب على جميع الصعوبات التي تواجهك، وستتمكن من حل كل مشكلاتك. فهذا الانسحاب المنتظم من عالم الحواس وضوضاء الحياة اليومية ومشاكلها هو بدوره شكل من أشكال النوم، بحيث تفقد فيه الانتباه إلى العالم الحسي وتصبح متيقظا للحكمة والقوة الكامنة داخل عقلك الباطن. الآثار المروعة للحرمان من النوم: يجعلك الحرمان من النوم متوترا ومكتئبا ومتقلب المزاج. إذ يقول الدكتور جورج ستيفنسون أحد أعضاء الجمعية الوطنية للصحة النفسية، يحتاج كل إنسان إلى 6 ساعات من النوم يوميا كحد أدنى ليكون بصحة جيدة، بل إن معظم الناس يحتاجون إلى أكثر من ذلك. أما أولئك الذين يظنون أنهم يستطيعون الاستمرار بعدد ساعات أقل، فهم يخدعون أنفسهم. ويشير الباحثون في عمليات النوم والحرمان منه إلى أن الأرق الشديد كان سابقا للانهيار العصبي في بعض الحالات. لهذا عليك أن تتذكر أنك تستعيد نشاطك الروحي أثناء النوم، وأن الحصول على قسط وافر منه ضروري لجلب السعادة والحيوية إلى حياتك. أنت تحتاج لمزيد من النوم. يروي مقال كتبه روبرت أوبراين نشرته مجلة ريدرز دايجست بعنوان ربما تحتاج إلى المزيد من النوم. هذه التجربة حول النوم: على مدى السنوات 3 الماضية كانت التجارب في معهد ريد والتر العسكري للبحوث في واشنطن تجري باستمرار، حيث بقي أكثر من 100 متطوع مدني وعسكري مستيقظين لمدة تصل إلى 4 أيام، وأجريت عليهم آلاف الاختبارات لقياس آثار الحرمان من النوم على سلوكهم وشخصيتهم. وقد منحت نتائج هذه الاختبارات العلماء رؤى جديدة مذهلة في أسرار النوم. إنهم الآن يعلمون أن الدماغ المتعب يتوق إلى النوم بشدة، وهو مستعد للتضحية بأي شيء للحصول عليه. فبعد 4 ساعات فقط من الحرمان من النوم، بدأ المتطوعون باستراق لحظات خاطفة من النوم تسمى بالغفوات أو النوم السطحي، بمعدل 3 أو 4 مرات في الساعة، بحيث يغلق خلالها جفن العين وتتباطأ ضربات القلب تماما كالنوم الحقيقي، وتستمر كل واحدة من هذه الغفوات جزءا من الثانية، وتكون في بعض الأحيان عبارة عن فترات من التبلد الذهني، أو قد تملأها الصور الذهنية والأحلام. وبعد مرور ساعات على الحرمان من النوم، أصبحت الغفوات تحدث بشكل أكبر وتستمر وقتا أطول بمعدل ثانيتين أو ثلاث ثوان. وفي هذه الحالة يصبح الشخص غير قادر على المقاومة حتى ولو كان يقود طائرة خلال عاصفة رعدية. وهذا قد يحدث لك أيضا كما حدث لغيرك من الناس الذين قالوا إنهم استسلموا للنعاس أثناء قيادتهم للسيارة. هناك أثر مروع آخر للحرمان من النوم، ألا وهو مهاجمته لذاكرة الشخص وإدراكه. فالكثير من المتطوعين الذين حرموا من النوم كانوا غير قادرين على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة كافية تمكنهم من أداء المهام التي طلبت منهم، وكانوا مشوشين تماما في الحالات التي تتطلب مراعاة عدة عوامل والتصرف وفقا لها. وإذا أخذنا العوامل التي يجب أن يراعيها الطيار كمثال، نجد أن عليه تحديد اتجاه الرياح وسرعة الهواء والارتفاع وسرعة الانزلاق بمهارة لضمان الهبوط الآمن لطائرته. النوم يقدم لك النصيحة. أخبرتني إحدى المستمعات إلى برنامج الإذاعي من لوس أنجلوس أنها تلقت عرضا لوظيفة مربحة في مدينة نيويورك بضعف ما تتقاضاه من أجر، لكنها كانت محتارة بين القبول والرفض، فأخذت تصلي قبل النوم على الشكل التالي: إن قوة الذكاء في عقل الباطن تعرف الأفضل لي، وهي تميل دائما نحو الحياة وتلهمني بالقرارات الصائبة التي تريحني وتزيل عني القلق. إنني مؤمنة بأن الله سيستجيب لي، فشكرا لك يا الله على ما منحتني من قوة وإيمان بك. استمرت الشابة بتكرار هذه الصلاة باستمرار كما لو كانت تهويدة قبل النوم، وفي الصباح انتابها شعور ملح بضرورة رفض هذا العرض، فقامت برفضه بالفعل لتؤكد الأحداث اللاحقة شعورها الداخلي حين تعرضت الشركة للإفلاس بعد شهور قليلة من عرض الوظيفة عليها. إذن قد يكون العقل الظاهر محقا بشأن الأمور التي يعرفها، لكن ملكة الحدس لعقلها الباطن رأت أن مصير تلك المغامرة هو الفشل، فدفعتها إلى التصرف وفقا لذلك. أنقذ من كارثة محققة. يمكن لحكمة عقلك الباطن أن تحميك وترشدك إلى التصرف الصحيح الذي تطلبه قبل الخلود إلى النوم. وإليكم مثالا على ذلك: قبل الحرب العالمية الثانية بعدة سنوات عرضت علي مهمة مربحة في الشرق، فدعوت الله كي يرشدني إلى اتخاذ القرار السليم على النحو التالي: إن الذكاء اللامتناهي الكامن داخلي يعرف كل شيء، والقرار الصائب سينكشف لي بإذن الله، وسأعرف الإجابة عندما تأتي. أخذت بتكرار هذه الصلاة البسيطة باستمرار كما لو كانت أغنية قبل النوم، وفي إحدى الليالي حلمت بما سيحدث في السنوات الثلاث القادمة، فقد ظهر في حلمي صديق قديم لي وقال: اقرأ هذه العناوين لا تذهب. وكانت عناوين الصحف هذه تتعلق بالحرب وبالهجوم على بيرل هاربر. إذن يتمتع العقل الباطن بمعرفة شاملة، والمثال الذي ذكرته لكم يؤكد ذلك. فقد علم عقل الباطن أن اليابانيين كانوا يخططون للحرب، وعلم أيضا متى ستبدأ هذه الحرب. وبلا شك فإن الحلم السابق كانت الطريقة التي اتبعها عقل الباطن في توصيل تحذيره إلي من خلال شخص أحترمه وأثق به. وقد يأتي هذا التحذير للبعض على هيئة أم تظهر في الحلم وتحذر الشخص من الذهاب إلى مكان ما وتخبره بالسبب. فالعقل الباطن يتمتع بالحكمة ويعرف كل شيء، وغالبا ما يتحدث إليك بصوت يقبله عقلك الظاهر على الفور، وأحيانا ينقل لك عقلك الباطن التحذير بصوت قد يبدو لك كصوت أمك أو صوت شخص عزيز، فتتوقف لتبحث عن مصدره، ثم تكتشف بعد ذلك أنك لو تابعت السير لسقط على رأسك شيء ما من النافذة وسبب لك الأذى. جمع الدكتور رين مدير قسم علم النفس في جامعة دوك كمية هائلة من الأدلة التي تبين أن عددا كبيرا من الناس في جميع أنحاء العالم يرون الأحداث قبل وقوعها، وبالتالي فهم في كثير من الحالات قادرين على تجنب الحوادث المأساوية التي يرونها بشكل مسبق في أحلامهم. وكان هذا مماثلا لتجربتي حينما حلمت بالعناوين في صحيفة نيويورك تايمز بوضوح قبل حدوث مأساة بيرل هاربر بحوالي 3 سنوات، إذ قمت على إثر هذه التجربة بإلغاء رحلتي على الفور بعد أن انتابني شعور باطني ملح بفعل ذلك. وبعد 3 سنوات جاءت الحرب العالمية الثانية لتثبت حقيقة الصوت الداخلي لحدسي آنذاك. مستقبلك يكمن في عقلك الباطن. تذكر أن مستقبلك الذي هو نتاج لتفكيرك الاعتيادي موجود ومقرر مسبقا داخل عقلك الباطن، إلا إذا قمت بتغييره عن طريق الصلاة. وبالمثل فإن مستقبل أي بلد يكمن داخل العقل الباطن الشامل لسكان ذلك البلد، وعليه فليس هنالك شيء غريب في الحلم الذي رأيته، فالحرب كانت قد اندلعت بالفعل داخل العقل الباطن، وجميع خطط الهجوم كانت قد حفرت داخله، لأنه بمثابة آلة التسجيل أو اللاوعي الجمعي للعقل العالمي، كما أن أحداث المستقبل القريب والبعيد جميعها موجودة داخله ولا يمكن لأحد أن يراها إلا أولئك الذين يكونون على اتصال وثيق مع عقلهم وبصيرتهم. لا يمكن أن تحدث لك أي مصيبة أو كارثة ما دمت تصلي، فليس هنالك من شيء محتم، بل إن توجهك العقلي أي تفكيرك وشعورك وإيمانك هو ما يحدد مصيرك، لكنك تستطيع من خلال الصلاة العلمية التي تم شرحها في الفصول السابقة أن تصنع مستقبلك الخاص، لأنك في النهاية تحصد كل ما تزرع. قيلولة قصيرة تكسبه $15,000. منذ عدة سنوات أرسل لي أحد طلابي قصاصة من إحدى الصحف تروي قصة رجل يدعى راي هامرستروم. كان هذا الرجل يعمل في أحد مصانع الصلب في بيتسبرغ، وقد تلقى مبلغا قدره $15,000 لقاء حلمه. ووفقا للمقال فإن مهندسي المصنع كانوا قد فشلوا في إصلاح مفتاح كهربائي معطل داخل ماكينة جديدة تتحكم بنقل القضبان إلى أماكن التبريد، ورغم أنهم عملوا على إصلاحها لساعات طويلة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. ففكر هامرستروم بالمشكلة كثيرا، وحاول اكتشاف تصميم جديد يساعد على تشغيل الماكينة، لكنه أيضا لم يفلح. وفي ظهر أحد الأيام استلقى هذا العامل لأخذ قيلولة وراح يفكر في حل لمشكلة المفتاح الكهربائي، وأثناء نومه رأى في حلمه تصميما مثاليا للمفتاح، فأخذ فور استيقاظه يرسم التصميم الجديد وفقا للمخطط الذي رآه في الحلم. وفي النهاية أدت هذه القيلولة القصيرة الحالمة إلى فوز هامرستروم بشيك قيمته $15,000، وهي أكبر جائزة يمنحها المصنع لأي عامل. كيف استطاع أستاذ جامعي مشهور حل مشكلته بالنوم؟ كتب الدكتور إتش في هيلبرشيت، وهو أستاذ الحضارة الآشورية في جامعة بنسلفانيا، ما يلي: في مساء أحد أيام السبت كنت أجهد نفسي في محاولة يائسة لمعرفة سر بعض قطع العقيق التي يفترض أنها تنتمي لخواتم أثرية من بقايا الحضارة البابلية. وفي منتصف الليل خلدت إلى النوم بعد أن أصابني الإنهاك، وحلمت بهذا الحلم الرائع. رأيت كاهنا طويلا ونحيلا من نيبور يبلغ حوالي 40 من عمره يقودني إلى حجرة الكنز في المعبد، وهي غرفة صغيرة ذات سقف منخفض من دون نوافذ، وقد تناثرت على أرضيتها قطع من العقيق واللازورد. ثم قال لي: إن القطعتين اللتين عرضتهما بشكل منفصل في الصفحة 22 والصفحة 26 تنتميان في الواقع إلى بعضهما البعض وليستا خواتم، فأول قطعتي جواهر كانتا عبارة عن أقراط لتمثال الآلهة، والقطعتان اللتان في حوزتك هما جزء من هذه الأقراط، ويمكنك التأكد من هذا عن طريق وضعهما معا. استيقظت بعد ذلك فورا وفحصت القطع، وكانت المفاجأة أن حلمي كان صحيحا، وتمكنت أخيرا من حل المشكلة. تبين هذه القصة بوضوح الأثر الخلاق لعقله الباطن الذي يوحي له بالحل لجميع مشكلاته. كيف ساعد العقل الباطن كاتبا مشهورا أثناء نومه؟ خصص روبرت لويس ستيفنسون في كتابه عبر السهول فصلا كاملا عن الأحلام، فقد كانت أحلامه واضحة جدا، لأنه كان معتادا على إعطاء عقله الباطن تعليمات محددة في كل ليلة قبل النوم، كأن يطلب منه أن يؤلف له قصصا. فعلى سبيل المثال، كان إذا مر في حالة مادية صعبة يأمر عقله الباطن بأن ينسج له قصة رواية مثيرة تلقى رواجا وتجلب له الكثير من الأرباح. والمدهش أن عقله الباطن كان يستجيب له بالفعل. يقول ستيفنسون: إن الذكاء والقوى الكامنة داخل عقل الباطن يستطيعان أن يسردا لي قصة كاملة بكل تفاصيلها وبشكل متسلسل، بينما أكون أنا على جهل تام بما ستؤول إليه هذه القصة التي يفترض أن أكون صاحبها. وأضاف: إن العمل الذي أنجزه أثناء يقظتي ليس بالضرورة من نتاج أفكار الواعية، لأن قوة عقل الباطن هي التي تزودني بتلك الأفكار عندما أكون في كامل يقظتي. نم بسلام واستيقظ سعيدا. إن تكرار العبارات التالية ببطء وهدوء وشغف قبل النوم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأرق سيعطي نتائج فعالة. كل من أصابع قدمي وكاحلي وعضلات معدتي وقلبي ورئتي ويدي وذراعي ورقبتي ودماغي ووجهي وعيني وكامل عقلي وجسدي في حالة استرخاء تام، وأنا أسامح الجميع وأصفح عنهم وأرجو لهم بإخلاص أن يتمتعوا بالانسجام والصحة والسلام وكل ما في هذه الحياة من نعم. إنني في سلام واتزان وصفاء وهدوء، كما أن السكينة تغمرني والهدوء يعم كياني كله عندما أدرك بأن القوة الإلهية تحيط بي وتشفيني. إنني أرتدي عباءة الحب وأستسلم للنوم، وأنا أحمل نية الخير للجميع، وخلال الليل سيلازمني السلام، وفي الصباح سأكون مفعما بالحياة وستحيط بي هالة من الحب، ولن أخاف من شيء لأن الله معي. سوف أنام بسلام وأستيقظ بسعادة وسأحيا وأتحرك وأعيش وفقا لإرادة الله. ملخص يساعدك على تحقيق معجزات النوم: أولا، إذا كنت تخشى ألا تستيقظ في الوقت المناسب، أوحي إلى عقلك الباطن قبل النوم بالوقت المحدد الذي ترغب بالاستيقاظ فيه، وسوف يوقظك من دون الحاجة إلى منبه، ويمكنك أن تفعل ذات الشيء مع كل المشكلات التي تواجهك، فلا شيء يصعب على العقل الباطن. ثانيا، إن عقلك الباطن لا ينام أبدا، فهو يعمل من دون توقف ويتحكم بجميع وظائفك الحيوية، لذا سامح نفسك وسامح الآخرين قبل النوم وسترى أن الشفاء سيتم بشكل أسرع. ثالثا، قد يأتي لك الإرشاد خلال النوم على شكل حلم، كما تتدفق داخلك موجات الشفاء لتستيقظ مفعما بالانتعاش والحيوية. رابعا، عندما تزيد اضطرابات الحياة ومشكلاتها، ضع عقلك في حالة من السكون وفكر في الحكمة والذكاء الكامنين داخل عقلك الباطن الذي سيكون على استعداد للاستجابة لك، وهو ما سيمنحك السلام والقوة والثقة. خامسا، إن النوم ضروري لراحة العقل والجسد على حد سواء، والحرمان منه يؤدي إلى القلق والاكتئاب والاضطرابات النفسية، فأنت تحتاج إلى 8 ساعات نوم يوميا. سادسا، يشير الباحثون في مجال الطب إلى أن الأرق يسبق الانهيار العصبي. سابعا، إنك تستعيد نشاطك الروحي خلال النوم، ولهذا كان الحصول على قسط وافر منه ضروريا لجلب السعادة والحيوية إلى حياتك. ثامنا، يتوق دماغك المتعب إلى النوم بشدة، وهو مستعد للتضحية بأي شيء من أجل الحصول عليه، وقد أكد ذلك الكثير من الناس الذين غلبهم النوم أثناء قيادتهم لسياراتهم. تاسعا، يعاني الكثير من الناس المحرومين من النوم من ذاكرة ضعيفة، ويفتقرون إلى التنسيق المناسب، فيصبحون متوترين ومرتبكين ويفقدون التوجيه السليم. عاشرا، النوم يقدم لك النصيحة، لهذا أكد لنفسك قبل النوم بأن الذكاء اللامتناهي لعقلك الباطن يرشدك ويوجهك، ثم انتظر النتائج التي قد تأتي أثناء اليقظة. 11، ثق تماما بعقلك الباطن وعلم أنه يميل نحو الحياة، ففي بعض الأحيان تأتي إجابات عقلك الباطن ليلا على شكل أحلام أو رؤى واضحة، وقد يتم تحذيرك من خلال الحلم كما حدث مع مؤلف هذا الكتاب. 12، يكمن مستقبلك الآن في عقلك ويعتمد على تفكيرك المعتاد ومعتقداتك. لذا كن مؤمنا بأن الذكاء اللامتناهي يقودك ويوجهك لكل ما هو في صالحك، وستحظى بمستقبل رائع، وتوقع الأفضل وسيكون لك بلا شك.